بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحبتي، الله سبحانه وتعالى الله أكرم الأكرمين وأعظم الأعظمين، كله خير، أسماؤه كلها حسنى، صفاته كلها علا، أفعاله كلها شريفة، كل الخير بيديه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والخير بيديك، أنا بك وإليك. وقال: لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. فسبحان الله العظيم، وبنوره وبنور وجهه العظيم وسلطانه القديم سبحانه وتعالى وجل جلاله، الله سبحانه وتعالى، الشر ليس إليه. يعني إيه الشر ليس إليه؟ ما ينفعش حد يعمل مع ربنا شر، لا يصح ولا يحل ولا يجوز أن يؤذى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. فلا يستطيع أحد أبدا أن يحاد الله ورسوله، ومن حاد الله ورسوله أذل في الدنيا قبل الآخرة، أذل في الدنيا قبل الآخرة. ورجعوا هذه الآيات من سورة المجادلة، قال تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. الحقيقة يا إخواني، كل يوم بيطلع علينا ناس، ده يطعن في القرآن وده يشكك في السنة وده لكن الفظيع، أفظع حاجة في المسائل دي كلها، هي الذين يعادون الله ورسوله، معاداة حقيقية نفسية، معاداة شخصية. سبحان الله العظيم، ليس أسوأ ولا أفظع من إنسان يعادي الله، من إنسان يضع الله عز وجل أمامه كعدو يؤذيه أو يتكلم عنه بما لا يحل ولا يليق بالله سبحانه وتعالى. هذا لا يجوز ولا يحل أبدا. لذلك لابد أن نتحدث ونتكلم ونفهم موضع الناس اللي بتؤذي الله عز وجل دي إيه، موضوعهم إيه كحكم شرعي، وموضوعهم إيه أو نهايتهم إيه كقدر. الحقيقة اللي بيؤذي الله عز وجل كده مباشرة، الواحد لازم يتعجب منه. كيف يؤذي مخلوق خالقه، أو يتجرأ مملوك على مالكه، أو مخلوق على خالقه، مرزوق على رازقه، مملوك على مالكه؟ مش ممكن. يعني والله إن هذا الرجل الذي يؤذي الله عز وجل ويتكلم عنه، هؤلاء الناس نسوا أن لسانهم الذي ينطق يتحرك بإذن الله سبحانه وتعالى، والحروف والكلمات التي يتحدثون بها إنما مكنهم الله بها منها. فلذلك الواحد لازم يعتبر. الحقيقة احنا معنا النهاردة نموذج من الناس اللي عملت كده، من الناس الذين آذوا الله سبحانه وتعالى. ولكن الظلم اللي ظلمه كان كله في كوم، والأذى اللي أذاه لدين الله سبحانه وتعالى بل لله نفسه سبحانه وتعالى كان في كوم تاني. الحقيقة الاشتراكية معروفة بمعادتها للأديان وبابتعادها عن الروحانيات، بيعادوا الدين ويقولوا نؤمن بثلاثة: بماركس والاشتراكية والملكية العامة، ونكفر بثلاثة: بالله والدين والملكية الخاصة. كان من هؤلاء رجل وهو فلاديمير لينين. لينين ده موضوع حلقتنا الليلة دي، الاشتراكية العمياء ومعادتها لله، ده في كل الأعصار وفي كل الأوقات. تعالوا نشوف لينين عمل ايه، وظلمه لشعبه واهلاكه لقومه ومحوه للأديان، بل ومعادته لله خالقه. وبرضه هنشوف نهايته كانت ازاي حتى يكون عبرة للمعتبرين وللحديث بقية بعد مشاهدتنا لهذا الفيلم، التقرير عن فلاديمير لينين رئيس روسيا السابق. تعالوا نشوف لينين عمل ايه ونشوف النتيجة كانت ازاي. تفضلوا معي. ده فلاديمير لينين، شوفوا بيتكلم ازاي، ثقة، مقنع. الثورة البلشفية قامت اساسا على الاشتراكية، شوفوا ده كان سنة 1917، يعني كان في اوج مجده وملكه وتحكمه في الاشتراكية والاشتراكيين. الاتحاد السوفيتي تعرفين انه كان قيصري، كان بيحكمه قيصر، ولكن قامت هذه الثورة البلشفية الشعبية، يعني اللي هم يقصدوا الاشتراكية، على اساس غريب جدا. كانت من الاسس التي قام عليها هذا الفكر الاشتراكية الكاملة. والاشتراكية الكاملة يقصدوا بها ان محدش ليه ملكية خاصة، محدش ليه مال خاص، محدش ليه زوجة خاصة، محدش ليه عمال ليه ايه، كل حاجة بتاعت ملك كل حد. ولما اعترض بعض الناس كانت النتيجة القتل والتذبيح. شوفوا ده كاتب روسي بيقول الشيوعيين قاموا بمآسي اعتقالات، كانوا يمسمروا الناس في ايديهم، وكانوا يسلخوا جلودهم، وكانوا يقطعوا اعضائهم، وكانوا يبقروا بطونهم ويطلعوا امعائهم. سبحان الله العظيم. والكلام ده يعني لو تخيلناه هنلاقي الاشتراكية اعدى اعداء البشرية على الاطلاق. هم طبعا بيتزيوا بزي الشرفاء والمكافحين وانهم بيدافعوا عن الفقراء، ولكن في الحقيقة هم قتلة وسفاك دماء واخذي حقوق. شوفوا القسوة التي مرت بالشعب السوفيتي في عهد لينين. شوفوا الناس فقراء ومساكين، الاطفال دول جوعة، شوفوا الطفل عيني مسكين. شوفوا روسيا في عهد هذه الحقبة من الزمن الاشتراكي في ولينين وستالين، شوفوا الفقر والجوع، قتل الجوع كتير جدا من الناس، اخذوا محاصيلهم وكانوا بياكلوا الحبوب. شوفوا الناس عايشين ازاي، سبحان الله العظيم، مأساة عظيمة جدا. وورا كل المأساة دي لينين الذي اخذ كل محاصيل الفلاحين واخذها وخزنها عنده في مخازن الدولة الاشتراكية. لينين اللي بخطب الرنانة اقنع الناس انهم عبيد، وانهم لا فكرة لهم الا ما يضعه في عقولهم، مش عايز الناس تفهم حاجة غير اللي هو عايزهم يفهموه. في ظل الاشتراكية لينين لم يترك لأحد فكر خاص به إطلاقا. شوفوا هنا بيسحبوا الأموال والبقر من الفلاحين، لأن كان روسيا فيها فلاحين كتير جدا، وادي المحاصيل بياخدوها، واللي ما يسمعش الكلام وما يطوعهمش محضرين له البلطجية زي ما حضراتكم شايفين كده. حتى البلطجية كانوا في روسيا وفي عهد لينين موجودين. الاشتراكية، ودلوقتي بيسموها اليسارية. شوفوا الأراضي السوفيتية كلها كانت تحت سيطرتهم، تمام. القوات الخاصة اللي هي اللي مفروض انها بيطبقوا نفس السياسة اللي بينتهجها لينين، بياخدوا كل ما يملكه الفلاح. طب خدوه خلاص، لا لازم يقتلوا. ليه؟ قالوا ان القتل هيخلي الناس تسمع الكلام من غير ما يفكروا. بيقولوا نتمنى ان احنا نملى الشوارع جثث. طب انتوا خدتوا اموال الناس، لا لازم سفك الدماء زي ما حضراتكم هتشوفوا بعد قليل. شوفوا وادي لينين مرة تانية بيخطب خطب رنانة، وكانوا بيقولوا كان بيخطب كالمجنون علشان يقوم الناس على هذا الشعب الفقير ويسلب إرادته. شوفوا دول فقراء، شوفوا الطفل مع أبيه، بصوا هدومهم، شوفوا أحوالهم، شوفوا وجوههم، شوفوا هدومهم مرقعة وممزقة، ظلم وبطش. ويويله اللي كان يخبي شوية قمح عشان يأكلهم هو وأولاده. شوفوا الناس، شوفوا الناس بيأكلوا إيه، وشوفوا المساكين اللي شو دول بيموتوا من الجوع، وشوفوا الأطفال يعني تعرت أجسادهم وضمرت. شوفوا شو ادي الجثث اللي ملت الطريق، اللي كان لينين لسه بيقول من شوية ان احنا عايزين نملى الطرق بالجثث علشان الناس يعتبروا وياخدوا بالهم وما يخلفوناش ومحدش يخبي مننا حاجة. شوفوا الجثث، هذه العربات مليانة جثث، ورد كله لينين. لينين اللي سلط على الناس الجوع وكان بيقول لهم شوفوا ده لينين. لينين ده اللي سلط على الناس الجوع والقحط، وارتبط اسمه بـ بـ بـ بـ بـ بالقتل وسفك الدماء. لينين، لينين اللي قال مفيش دين، واللي قال ايضا الدين افيونة الشعوب. اوعوا تعملوا حاجة على اساس ديني، سيبوكم الدين خالص، ملكوش دعوة بالدين. ها ما ينفعش. ليه كل العداوة دي؟ ها شوفوا بيقولوا لينين كان بيقول احنا هنسلط على الناس الجوع، والتسليط الجوع على الناس هيخليهم ماشيين في معانا زي الالف، وهيبقوا في ايدينا زي العجينه، ومش بس هينسوا الفكر الخاص والراسماليه، لا ده هينهي علاقتهم بالله. لينين كان بيقول انا هسلط على الناس الجوع لحد مش ينسوا الدين، لا ده ينسوا الله سبحانه وتعالى. يعني شوفوا الفكرة، هو مش عايز الناس تفكر في ربنا سبحانه وتعالى. انا بس مش متخيل ايه العداوة اللدودة اللي من هذا المخلوق لخالقه سبحانه وتعالى، ومن هذا المملوك الضعيف لمالكه جل جلاله وتقدست اسماءه. الناس دي مش عايزة مقدسات، مش عايزين يبقوا عبيد لرب خلقهم سبحانه وتعالى، ولا ينصاع الأمر ولا يتبع شرعه. شوفوا هذه الملفات والأرشيفات التي امتلأت. شوفوا أدل بكتبه وأوراقه وتخطيطاته. ده أنا هحكي لكم على حاجة وهنشوفها دلوقتي كمان شوية. يقولوا لم يكن لينين يحمل أي شعور أو إحساس طيب للإنسانية كلها إلا الإحساس بالإذلال والتحقير، وليس للإنسانية عنده أي معنى. قد عامل الشعوب كما يعامل الحداد الحديد، عايز يشكل الناس زي ما هو عايز، بل وعاملهم زي الحيوانات. تفتكروا ليه كان بيعاملهم زي الحيوانات؟ لأنه كان عايز ينشئ نظرية إن الإنسان حيوان، عايز يخلي الناس تعتقد إن هم حيوانات، إن هم أصلهم حيوان. أنتوا عارفين، فاكرين أنتوا داروين ده صاحب نظرية النشوء والتطور اللي احنا شايفينها دي. الراجل ده هو اللي قال ان الانسان اصله قرد، واللي شجعه على كده واللي خد منه النظرية واللي نشرها كان لينين. يعني موضوع ان الانسان اصله قرد واصله حيوان دي ليها اساس، ان هم عايزين ينشروا الاشتراكية. وما صدق لينين يلاقي ناس تقدر تساعده في نشر فكره الاشتراكي. طب ايه الرابط، ايه اللي ربط الاشتراكية والملكية العامة والكفر بالاديان؟ اهو شوفوا النظريات وقروض. والعالم هذا الرجل السوفيتي بيقول لينين طلب مني ان احنا نعمل اختبارات على البني ادمين ونعمل لهم ادوية علشان نخليهم يسمعوا كلامنا من غير ما يفكروا. عايز يخلي الناس كلهم فكر واحد، اسطمبة واحدة. شوراي بيقول قال لي لينين: أريد أن أجعل المجتمعات الروسية تفكر كليا بالنظام الشيوعي وأن تتحرك به. الراجل بيقول أنا اتصدمت، أنا يعني استغربت. بيقول أنا عايزني أنا أعمل تجارب على الروس زي الكلاب والقطط وخليهم يفكروا زيها ويتبعوا منهج واحد كلهم، كأننا بالرب بني أدمين، كأننا بالرب حيوانات في حظيرة. قال له أيوة، ينبغي أن يتحرك الناس كما نريد. عايز أدوية يخلي يديها للناس، يخلي الناس ماشيين بكلامه. سبحان الله العظيم، ادي داروين، يعني شوفوا ادي القرد. وطبعا لما الناس اتضايقت من داروين رسموه قرد وحطوا وشه على جسم القرد، قالوا له بقى شوف انت شكلك لما تبقى اصلا قرد يبقى شكلك عامل ازاي. ايه اللي ربط الداروينية ونظرية النشوء والتطور بالاشتراكية والكفر بالله؟ قالك ما هو نظرية النشوء والتطور بتقول ان مفيش خالق، مفيش رازق، امال في ايه؟ في نشوء وتطور في بني ادمي، في الاول حيوانات والحيوانات دي تطورت، وبعد ما تطورت بقت انسان. يبقى فين الخالق؟ مفيش خالق، يبقى كده ايه؟ انتهينا. وبما ان مفيش خالق يبقى مفيش معبود، يبقى مفيش اله، يبقى مفيش شرع، يبقى مفيش كمان دين، ومفيش قرآن، ومفيش سنة. امال الناس يتعاملوا ازاي؟ يتعاملوا بقى زي ما هم بيه بالاعراف والقوانين وخلاص، ونشيل نظرية الاله دي خالص، ومفيش اصلا دين، وهكذا. هو ده اللي كان بيحاول يعمله لينين بالنظرية الداروينية، ان الانسان اصله قرد والواحد ضارب. طبعا بيستغرب الى الان بعض الناس بل بعض المسلمين تيجي تسأله الانسان اصله ايه يقول لك قرد، ودي حاجة في منتهى الغرابة. ده الغرب دلوقتي بدأ ينكر هذه النظرية ومستغربها، وبدأ يمجها، بدأ يطردها من فكره ومن هذه. لينين ايضا هذا الذي يفكر بهذه الطرق. انا عايزكم بقى تشوفوا لينين كانت نهايته ازاي، وبدأ الكيرف او بدأ الهاوية، بدأت النهاية تيجي للينين. جات له ازاي؟ ادي لينين، وادي شعبه اللي استعمره واللي اذله واللي اهانه واللي سفك دماؤه واللي غير فكره واللي محى من دماغه الشرعية والالوهية والدين. تعالوا شوف بقى لينين كانت نهايته عاملة ازاي. لينين سنة 1922 قبل ما نشوف نهايته كانت عاملة ازاي، تعالوا نشوف الاول الحروب اللي سلطها على الاتحاد السوفيتي، وازاي المستولى على امواله بالحديد والنار. وعلى فكرة شوفوا الجثث مالت الطرقات، وشوفوا ازاي، شو ادي جثث وبتتحط. سبحان الله العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. شوفوا ظلم، عارفين قتل في هذه النظرية من الشعب السوفيتي فقط في سنة واحدة 5 مليون انسان، 5 مليون بني ادم. واللي قتلهم لينين كان يفوق 20 مليون. ده من شعبه، احنا ما بنتكلمش على بقية الشعوب، لا ده شعبه بس هو لوحده. انا حبيت نشوف الصورة دي مع بعض قبل ما نشوف نهايته عاملة ازاي. ده طبعا يعني الجيش، وادي المعدات والحديد والنار. وبالمناسبة هتلاقوا الاشتراكية غالبا ما بيستخدموا اللون الاحمر، واللون الاحمر ده علامة على النار والدم الذي يسيل في الثورات. وهم قالوا ان النظرية الداروينية قائمة على التصارع بين طبقات المخلوقات، والاقوى يأكل الضعيف ويسفك دمه ويستولى على ممتلكاته، وما فيش غير كده. شوفوا ازاي خراب ودمار وتشرد وحياة ملهاش اي معنى تحت هذه النظريات الاشتراكية والشيوعية التي انشأها لينين وسعى وراء فيها ستالين وغيره وغيره. وبيشوف الناس مكبلين بالحديد ومسجونين جوه سجون كالحيوانات. وتعالوا ولنرى نهاية الظالمين، ولنرى نهاية الظالمين. سنة 1922 أصيب لينين بصداع شديد جدا، أدى هذا الصداع، شوفوا، أدى هذا الصداع إلى آلام مبرحة لدرجة أنه كان بيغمى عليه من كتر الصداع. هذا الرأس الذي طالما أخرج أفكار سيئة وأخرج قوانين ظالمة وخرج جرائم بشعة مرعبة، هذا الرأس الآن سلط عليه الصداع، بدأ يأكل هذا المخ. شوفوا، وبعد كده أصيب بهذيان، وبعد كده أصيب سنة 1923 أصيب بشلل نصفي وبقى قاعد على كرسي متحرك وأصبح لا يتكلم مع أحد ولا يكلمه أحد. لينين، هذا لينين شفته اللي كان بيتكلم وكان بيصارع وكان لينين آخر حياته تشوف وجهه تشعر إنه مجنون رسمي. شوف وجه لينين، هذا الوجه الذي سواه الله سبحانه وتعالى، وهذا شوفوا. لكن المرعب الخطير صورة لينين في آخر حياته، آخر صورة اتخذت لينين هذا الوجه الأسود البهيم والعياذ بالله عز وجل. شوفوا وجهه سود، اللي كان يشوفه في آخر حياته كان يترعب. شوفوا منظر وجهه أسود كأعماله وكعقيدته وطريقة حياته والدين الذي محاه من عقول الناس. شوف قال تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. فسبحان الله العظيم، شوفوا هو كان بيستهزئ بالأديان وكان بيستهزئ بالعقائد وكان بيستهزئ ووصل استهزاؤه بالله سبحان الله العظيم. فتعالى الله الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق سبحانه وتعالى عما يشركون. الله لصاحب هذا الاسم كل جلال، الله اسم لصاحبه كل كمال، الله اسم لصاحبه كل عزة وكل ملك وكل قوة سبحانه وتعالى وجل جلاله. سبحانك يا رب. شوفوا آدي الوجه الأسود كأعماله، سبحان الله العظيم. ربنا قال في إن يوم القيامة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. لكن أنا عايزكم تنظروا إلى هذا الوجه وتشوفوا إزاي سود في الدنيا قبل الآخرة. وادي جنازة لينين، واللي شايله مين؟ ستالين. وستالين يمكن تكون حلقتنا الجاية على ستالين اللي هو تلميذه وصديق عمره. وادي لينين لما مات حطينه ومحنطينه، وطبعا يعني شوفوا جنازة لينين ماشية بالموسيقى طبعا، أمال هيبقى يعني هيقروا عليه القرآن؟ طبعا طبعا. شوفوا وجهه سود ازاي، وشوفوا وصدق الله سبحانه وتعالى لما يخبر الله سبحانه وتعالى ان الملائكة تضرب وجوههم وأدبارهم، اخرجوا انفسكم وقت الموت. لينين، لينين عملوا فيه ايه بقى؟ انا صممت اجيب لكم المنظر اللي اتعمل في لينين، اللي هو ايه؟ لينين اتحنط. لينين اتحنط، هذا الجسم الذي طالما اذى الناس ومحى من عقولهم الدين بدا يتقطع حته حته. فتحوا بطنه وخرجوا امعاءه، هو ده جسم لينين اخواني في مشرحه الاتحاد السوفيتي للعظماء. وانا برضو مصمم اوريكم العظماء، هو والناس اللي كانت معاه كانوا ايه، اللي هم كل مساعديه والناس اللي عاونوه على هذا الظلم. انا مصمم اوريها لكم النهارده شكلهم عامل ازاي، عشان محدش يغتر، عشان محدش يتصور انه اصبح عظيم ولا اصبح كبير، ومحدش يتخيل انه عشان دخل وزارة من الوزارات يبقى هيتجرأ على ربنا ولا هيتكلم على ربنا بكلام سوء. الله سبحانه وتعالى هو الاله الاعظم والرب الاكرم، وكل العبيد كل العبيد حيموتوا ويقفوا بين يدي الله تعالى يسألهم عن كل صغير وكبير. شوفوا نصيب لينين كان فورمالين، الناس كلها تدفن وتورى سوءتها، ولينين كل يوم الصبح يجيبوا له الفورمالين وشوفوا هو محطوط زي الحيوانات التجارب. مش هو كان بيقول على الانسان حيوان؟ طيب ادي هو مرمي في هذا الصندوق مليان فورمالين، كل يوم هذان الرجلان ياخدوا السوائل اللي بيتحنط بيها. شوفوا بقاله كم سنة، بقاله كم سنة في الموضوع ده؟ لينين بقاله قرابة التسعين سنة بهذه الطريقة. بصوا العظماء كلهم، ادي العظماء ودول الرؤساء ودول الوزراء ودول المساعدين اللي قتلوا الناس، كل واحد فيهم واخد رقم. ادي العظماء كلهم بتوع روسيا هم متحنطين في هذا المكان، سبحان الله العظيم. هم برضو يونسوا بعض ويقعدوا جنب بعض، هم كانوا مع بعض ظلمة في الدنيا، وادي مكانهم مع بعضهم، وان شاء الله تعالى هيكونوا مع بعض ايضا في الاخرة، جهنم وبئس المصير. ادي شوفوا كلهم كل يوم الصبح شوفوا يشيلوا يشيلوا شوف اهو الغطاء ويحطوه وهكذا. بيفكرني بفرعون، بيفكرني بفرعون. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. بدن موجود بقاله يجي 90 سنة او اقل قليلا بهذه الطريقه، مرمي في هذا التابوت. شوفوا بيغسلوا ايديهم، اصل ريحته وحشه ومنظره وحش. الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد وفرعون ذي الاوتاد، ارم ذات العماد الذين طغوا في البلاد، ارم ذات العماد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. شوف بقى هنا كل شوية غيروا له البدلة عشان يزينوا، هنا طبعا صنفروا له وجهه، وجهه كان أسود زي الليل الأسود، قعدوا يصنفروا له وجهه عشان يبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، وحطوا عليه شمع علشان بس سبحان الله العظيم. شوفوا وادي لينين بقى فرجة صنم محطوط في متحف، في سبحان الله العظيم، في متحف في روسيا. شفتوا اخواني ادي المنظر وادي الهيئة التي اصبحت هي المعبرة عن هذا الجسد الخبيث. لينين في الفترة الأخيرة من حياته اتجنن، اتجنن سبحان الله العظيم. وانا اقول لكم على حاجة وارجوكم، هذا الرجل كان يقضي حاجته ثم يأكلها، يعني انا اسف والله بس انا بنقل لكم اللي حصل، والكلام ده والله نقل من ناس من داخل روسيا. قالوا لي لينين كان بيتكلم على الله تعالى بأقذر الألفاظ، سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. فكان يتبرز ثم يأكل براسه، هذا الفم الذي طالما أخرج هذه النجسات وهذا الكلام الذي لا يليق بالله سبحانه وتعالى، يوم سبحان الله العظيم ترجع إليه نجاساته حتى يكون عبرة. سيظل المخلوق مخلوقا، سيظل المخلوق مخلوقا والخالق خالقا، وسيظل المملوك مملوكا والمالك مالكا، وسيظل المرزوق مرزوقا، وسيظل الرازق رازقا، سبحان الله العظيم. يا إخواني لا يجوز أبدا أن يتجرأ مخلوق على خالقه أبدا. يا إخواني الأصل في الإله، يعني ما ينفعش، ما ينفعش انك تقول لا اله الا الله وانت بتؤذي الله، ما ينفعش ما ينفعش. الاصل في الاله انه موقر ومعظم، اللي يتجرأ على الله يكفر. قال الله عز وجل في قوم نوح، في قوم نوح ان سبب كفرهم، ان سبب كفرهم كان بسبب انهم لا يوقرون الله، لانهم لا يوقرون الله. ورجعوا كده معايا سورة نوح في قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. ما ينفعش، ما ينفعش أبدا، ما ينفعش الضعيف يعامل القوي بهذه الطريقة، ما ينفعش الزائل الفاني الميت يعامل الحي القوي بهذه الطريقة سبحانه وتعالى وجل جلاله. ونعوذ بالله من غضبه وعقابه وشر عباده سبحانه وتعالى. الجرأة على الله تعالى تستوجب سخطه، وسخط الله سبحانه وتعالى سخط. إذا سخط الله على قوم لا تسأل، وقال تعالى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. اليهود كفروا لأنهم قالوا يد الله مغلولة، وكفروا لأنهم قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وكفروا لأنهم قالوا على الله سبحانه وتعالى كلام يعني أعوذ بالله من ذكره. فإخواني اللي بيذكر الله عز وجل بسوء ده يعني مش فاهم إنه مخلوق، مش فاهم إنه مملوك، مش فاهم إنه هيموت، مش فاهم إنه هيقابل ربنا، مش عارف إن ربنا سبحانه وتعالى هيجيبه ويسأله ولازم هيجاوب وقفوهم إنهم مسؤولون. هو مش عارف، مش فاهم، مش قادر يتخيل المنظر، مش قادر يعرف النتيجة، مش قادر يشوف نفسه. ها تنتنه عرقه وتقلقه بقة، سبحان الله العظيم مش قادر. لذلك الواحد بيستغرب. الاشتراكية ما ماتتش، الاشتراكيين لازالوا موجودين، واليساريين لازالوا موجودين بيفكروا بنفس الطريقة ان بلاش دين، بلاش دين، ويمحوا الدين من دماغ الناس. واللي بيفكروا بالدين دول دماغهم عافنة. ها بل ويزيد الأمر، بل ويزيد الطين بلة، ويزيد الزمان تعلة إنه يتكلم على الله. يعني هذا الكلام نائب رئيس الوزراء ده بيتكلم على الله ليه؟ يحيى الجمل ده بيقول ليه كده على ربنا؟ أنا مستغرب، أنا مستغرب يا إخواني. اللي يقول كلام هذا الكلام والله يخرجه من الملة، إنه يقول على ربنا دكتاتور والله يخرجه من الملة، سبحان الله العظيم. صلاح نصر قال لو ربنا نزل هنا أنا هسجنه في الستينات، وسبحان الله العظيم وهو ماشي في الطريق عربية فيها أسياخ دخلت الأسياخ في رقبته، ما خرجتش لما قطعوا له رقبته. أنا بحذره وبفهمه إن ده لا يجوز، وبرضه بتكلم مع إخواني القادة العسكريين والناس المسؤولين، يا جماعة دي إصابة فتنة بشعة. والراجل بعد كده يظهر من وقت قليل يقول ده أنا كنت بتفق مع البابا شنودة على تغيير المادة التانية. ينفع ده كلام؟ ده كلام خطير جدا، ده كلام خطير جدا. إضافة للحكم الشرعي وإضافة إلى الموقف السيء لكلامه، ده يثير فتن ويقلب الناس على بعضها ويعمل فتن بين المسلمين والنصارى. ده كلام ده لا يقوله مسؤول عاقل أبدا، إضافة إلى الحكم الشرعي الذي ذكرناه. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم أخي نبيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ أمين؟ الحمد لله. أحبك الله والله يا شيخ. أحبكم الله. بارك الله فيك وفي علمك يا أخي، وربنا يزيدك وفي علمك إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. وأرجو منك تركز في الحلقة اللي هي بتاعت الإعلام كله شغال على الدين اليومين دول، والتلفزيون للأسف الأرضي والعالم ومصر كلها بيتكلموا للأسف على الدين والإرهابيين. وزي ما كل الناس كلها قالت نعم، فكرت إن خلاص مصر خلاص يعني وعشغلين. والله اللي قال نعم على العين وعلى الراس، واللي قال لا برضو على العين وعلى الراس. احنا بنحب الكل، بنحب الكل، وكل اخواننا وكل المصريين قالوا ان الموضوع هيمشي بالشورى والديمقراطية، واللي هيصوت هيمشي صوته وخلاص. هي دي المسألة. ليه بقى في مشاكل دلوقتي؟ ليه الناس خايفة من الدين؟ الدين ده دين ربنا. هو ربنا بيأمر بحاجة سيئة؟ يا اخواني ان الله نعم ما يعظكم به. ربنا لا يأمر إلا بعدل، ولا ينهى إلا عن شر، ولا يأمر إلا بخير. قال تعالى إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هو ربنا بيقول حاجة وحشة؟ هو ربنا بيعمل حاجة وحشة؟ النبي عليه السلام في صحيح مسلم يقول والشر ليس إليك، أنت يا رب ما بتعملش شر أبدا، وربنا بيعمل شر؟ ده كل خير عندك منه وكل نعمة عليك هو اللي أرسلها. وما بكم من نعمة فمين؟ فمن الله، هذا هكذا قال الله سبحانه وتعالى. فلما الواحد يزدري إلهه ويؤذي خالقه، يبقى إيه اللي تبقى؟ يبقى إيه اللي تبقى؟ خلاص والله من يفعل هذا يكفر. وإن كان بعض الناس يقولوا هل تشكك في إسلام اللي قال إن ربنا ديكتاتور؟ والله أنا لا أشك في إسلامه، أنا لا، بل أنا متأكد من كفر، أنا لا أشك في مثل هذه الأمور. فإخواني لابد وأن نعظم الله عز وجل. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن تنصروا الله ينصركم. اوعى تقف في صف من يؤذي الله، اوعى، خليك دايما في صف ربنا. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، يعني يحبوا ويساعدوا ويعاونوا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ومعانا اتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه، ازيك يا شيخ امين؟ اهلا وسهلا. عامل ايه؟ اهلا اخ مصطفى. اخوك مصطفى معاك. ازيك يا شيخ امين؟ اهلا اخ مصطفى، ربنا يرضى عنك يا رب ويصلح حالك يا رب. امين. والله يعني في حاجه كده، في مداخله كده صغيره بسيطه. نعم. والله يعني انا اخي في الله طبعا، والحمد لله مربي لحيته، يعني الناس اللي هم يعني الحمد لله اقل منكم بكثير، يعني لي اصدقاء كتير من اخوة النصارى شكروا في شيخ محمد حسان جدا جدا، عشان نزل في الشارع وصالح وعمل وسوى وصالح بين الناس بقال الله وقال الرسول، وما جاملش حد على حساب حد. فارجو من الاخوة يعني اللي هم المسلمين لو جنب واحد مسيحي يتقرب اليه بالمودة وبالرحمة وبالعطف، لان هو ده ديننا، ده ديننا يحتم علينا. اللي انا كل يوم لو جاري مسلم، لو جاري واحد اخ نصراني خبط عليه عايز حاجه محتاج حاجه، هو ده ديني حتبني بكده، ادعي كده بالفعل بالعمل، اقول قول واعمل زي من الشيخ محمد حسان كده عمل. مش لازم المنابر فقط لا غير، لا لازم ننزل ونشوف ونعمل ونخش في وسطهم، في ايه اللي مزعلينكم، ايه اللي انتم محتاجين، ايه اللي انت مش على حساب الدين، مش على حساب الدين، قال الله وقال الرسول. وزي ما الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا عليهم، يعني هم اقرب الناس الينا، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم بالبر والتقوى، مش على حساب الدين برضك. فنشكر الشيخ محمد حسان طبعا، والله يعني شهادة من كذا أخ من الأخوة النصارى شكره جدا في الشيخ محمد حسان، نزل وصالح الناس على بعضها، هو فعلا مش أي منصب على كرسي وخلاص، لا لازم ينزل يشوف الناس دي إيه، هيعرف السبب الصح، هيقدر يعالجه هيعالجه، مش هيقدر يعالجه خلاص. لكن والله فعلا شكره فيك جدا، عشان هو نزل وراح وتعب، وزي اللي بيعمل هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون، ولا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الحقيقة ده كلام جميل، وفعلا النبي عليه السلام كان يعطف ويحن عليهم ويساعدهم ويعاونهم ويطعمهم، بل وكان ابن عمر إذا ذبح ذبيحة كان يقول ها هل أرسلتم لجارنا اليهودي، هل فكانوا مهتمين وكانوا عارفين. والله وإحنا الحمد لله تعالى بنحسن إليهم وبنوصي عليهم وبنحذر من إذاء حد فيهم، لكن اللي بيعمل فتن مثل هؤلاء السفهاء اللي طالعين يقولوا ده احنا كنا متفقين مع البابا شنودة عشان يلغي المادة التانية. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. اهلا اخ وحيد. السلام عليكم. عليكم السلام. أيوة. بالله يا شيخ. نعم. بالله عليك. نعم. عايز الحلقة الخميس اللي فات بتاعت عن اتاتورك، عن موضوع اتاتورك. نعم. عايزين نشوفها تاني لو سمحت. حاضر. يمكن يعني الاستاذ محمود حسن انت ان شاء الله. مش عارف والله، يعني انا هكلم الادارة وهم اكيد سامعين دلوقتي، وربنا وهي بقى على فكرة هي موجودة على موقع الرحمة تي في وموجودة على بعض المواقع، لكن هي موجودة على موقع الرحمة ان شاء الله، لو رجعت لها هتلاقيها ان شاء الله عز وجل. بس اما بخصوص فضيلة الشيخ محمد حسان، الشيخ محمد موفق ومسدد، واسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنه ويبارك فيه وفي مساعيه. نرجع لموضوعنا يا اخواني، شأن الله اعظم من ذلك، اعظم من ذلك. قال تعالى وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. لازم الإنسان يعرف حدوده، لازم الإنسان يعرف حدوده. سبحان الله العظيم. معنا اتصل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ أمين، أهلا يا أبو مهند. أزيك يا حبيبي؟ الحمد لله، وحشني والله. الحمد لله، الله يكرمك. والله وحشني، الحمد لله على سلامتك وسلامة قناة الرحمة. الله يسلمك ويبارك فيك. ليه بس علي صوتك أو علي له الصوت يا جماعة عشان أسمع. أيوة أبو مهند اتفضل. للأسف الخط انقطع، أسفين يا أبو مهند. فإخواني كان في على عهد النبي عليه الصلاة والسلام بعض المنافقين، وكانوا ماشيين مع الصحابة، وهم ماشيين كده قالوا كلمة، عارفين قالوا إيه؟ كلمة عظيمة جدا، بس ممكن دلوقتي تتضاءل هذه الكلمة أمام ما يقال الآن على الله. قالوا ما رأينا أوسع من بطوني أو ما رأينا أوسع من قرائنا بطونا، ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يعني إيه؟ يعني هم عايزين يقولوا إن النبي عليه السلام وأصحابه إن هم دول اللي بيكذبوا الكذابين، ودول اللي بيحبوا الأكل والفتة، ودول اللي جبنة ما بيحربوش ولا. فسمعهم بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وذهب وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه السلام استدعاهم. هو ده كلام يقوله مسلم؟ إزاي تقوله كده؟ ما ينفعش، دي مقدسات. ده اللي يرفع صوته على النبي عليه الصلاة والسلام عمله يحبط. ها؟ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ما ينفعش. ها؟ ده رسول. أما بقى الله سبحانه وتعالى قالوا يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، ده احنا كنا بنهزر، ده احنا كنا بنقول الكلام ده بس كده مش واخدين بالنا، ده احنا بنهزر. لكن لا، اتفق العلماء على أن المعبود لا يجهل توقيره ولا ينسى تعظيمه أبدا. انت ممكن تنسى واحد وتتريق عليه وتتكلم عليه وتهزر عليه، لكن ربنا لا، الإله لا، الرب الخالق لا، سبحانه وتعالى. فأفمن يخلق كمن لا يخلق؟ فالنبي حسام سكت، فنزلت عليه الآيات عشان ما حدش يقول ان احنا مكفراتية ولا كذا. لا، ده ربنا اللي قال، وان كنتوا بقى بتقيسوا بشرع تاني غير شرع ربنا يبقى اختاروا لكم دين تاني وبينوا وقولوا ان احنا مش مسلمين او احنا مش مقتنعين بالقرآن وخدنا دين تاني خالص وبعدنا عن الاسلام عشان نعرفكم عشان تبانوا وتتضحوا. تمام؟ هو ده اللي قاله القرآن. قال ايه القرآن؟ النبي سكت كده فنزل عليه القرآن. ولئن سألتهم، لو انت سألتهم يا محمد يا كريم يا لطيف يا نبي يا كريم، لو سألتهم هيقولوا ايه؟ ده احنا مش قصدنا، ده احنا كنا بنهزر، ده احنا كنا نخوض ونلعب. فرد الله عليهم، قل أبي الله، ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. النبي عليه السلام قال عليهم انهم كفره، لان هو ده حكم من يستهزئ بالله ودينه ورسوله. وركب النبي عليه السلام الناقه وجري وراه ومسكين في النبي عليه السلام، قالوا يا رسول الله انما كنا نخوض ونلعب. ها؟ فيقول ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا. الكلام ده ما ينفعش فيه الاعذار، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم، قد كفرتم بعد ايمانكم. فهؤلاء الذين مضوا وهؤلاء الذين حضروا، واللي بيقول على ربنا لو عرض نفسه يجيب 70% يحمد ربنا، واللي بيقول على ربنا ديكتاتور، نفس الحكم، استهزاء بالله ورسوله، وهذا كفر واضح. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا يا أستاذ محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أمين. أيوة. والله إني أحبك في الله. أحبك الله. أسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياك مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. يا شيخ أمين الله يبارك لك، أتمنى يكون في حلقة خاصة لفك الحصار على غزة. الله يبارك لك. حاضر. وسلامة الشيخ محمد حسان الله يكرمك. حاضر حاضر. إن شاء الله صلني يفك حصار غزة ويفك حصار ليبيا ويفك حصار كل المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. أبو مهند رجع لنا تاني. أهلا يا أبو مهند. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبت وطاب سعيك وممشك وتوب وقت من الجنة منزلتك إن شاء الله يا أخي. آمين. وأنت كيف حالكم يا أخي؟ الحمد لله الحمد لله على عودتكم بالسلامة يا أخي. الله يكرمك. والله والله والله يعني يمكن كان في مداخلة مع الشيخ محمد حسين يعقوب من فترة قلت الإسلام. علي صوتك. الإسلام قادم. الإسلام قادم والحمد لله ربنا استجاب الحمد لله يا أخي. الحمد لله الحمد لله والله. وإحنا يعني أقول لك الثورة دي هقول الحمد لله رب العالمين وياريت نستغلها صح يا أخي أمين. الحمد لله ياريت نستغلها صح. ورجاء تبلغ الشيخ محمد حسين تقول له مسجد العزيز اشتاق إليك. والله كلنا اشتقنا المسجد العزيز يا ربنا يصلح حالنا. ويا ريت نشوفك قريب في مسجد العزيز يا أخي أمين. لو دعيت لبيت وأنا لو دعيت في أي مكان في الجمهورية أو خارج الجمهورية. أنا دعيتك أهو. ما يعني أنت من الإدارة؟ ما ينفعش أنا. ها؟ ما ينفعش أنا؟ لا إزاي تنفع العين وعلى الرأس. لكن هل إدارة المسجد لو دعتنا نلبي فور لان انت عارف الامور دي لها اجراءات. عيني يا حاضر يا اخي. الله يبارك فيك الله يحفظك. ولو عايز تليفوني خده من الكنترول قبل ما تقفل ان شاء الله. واحنا لو دعينا في اي مكان داخل مصر او خارج مصر والله نلبي. ولو عايزين رقمي انا طبعا مش هقدر اعلن الرقم على الشاشه ولكن تصلوا بالقناه وياخدوا الرقم من الكنترول وانا على الرحب والسعه انا واخي الدكتور حازم شومان في اي مكان نقدر نروح في اي مكان ان شاء الله. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخ امين؟ اهلا وسهلا مرحبا هذه الحلقه. والله اهلا يا يعني محمد. ازيك؟ الله يبارك فيك يا رب ويبارككم جميعا ويجزيكم عنا خير الجزاء. والله ان نحن لا نسعد ولا نحيا الا بقربنا الى الله سبحانه وتعالى وطاعتنا اليه. وانا والله العظيم بستغرب سبحان الله ان في ناس ممكن تبيع دينها عشان كرسي زائف. سبحان الله بعد ما تخلص الكرسي ده خد وتحوش زي ما تحوش يبقى انت لسه ما اعتبرتش من الرسائل الربانيه اللي كانت في الثوره. سبحان الله يعز من يشاء ويذل من يشاء. في لحظه كل الدنيا اتقلبت وكل من هو ظلم سبحان الله ربنا اذله. انت لسه ما اعتبرتش انت لسه ما خدتش رسائل ربانيه من ربنا سبحانه وتعالى. اعمل لدينك والله لو عملت لدينك واخلصت لله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى هيرفعك وهيعينك وهيعينك على المجهود اللي انت هتعمله وعلى المسؤولية اللي انت هيوفاك فيها وهيقرب الناس منك غير حب الله سبحانه وتعالى ورضاه لك. فسبحان الله الواحد بيستغرب والله يا شيخ امين. نفسي الواحد يعني يعمل لدينه اولا. والناس اللي بتخاف من الاسلام والمسلمين يا جماعة بقول لهم ما تحكموش على القلة اللي غير ملتزمة بالاسلام. اقروا في الاسلام وتعلموا الاسلام وبعد كده اتكلموا. والله لن تداء عزة وفخر وكرامة وحنان وحب الا في الاسلام والا في المسلمين الملتزمين. ومش عايزة اطول عليك عشان ادي فرصة لكم. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. جزاك الله خيرا محمد. والله كلامك طيب. واحنا برضو بنقول يعني ما فيش عبرة. يعني كل الناس اللي سقطت دي وكلهم كانوا اقوى منه وكلهم كانوا اقوى من كل اللي موجودين اساسا. ها وقعوا ونزلوا ها وراحوا. الناس متصورة ان الناس بتنزل الناس. لا والله والله لا ينزل ملكا من عرشه الا الله. لا ينزل ما فيش حد ينزل رئيس من على كرسيه الا الله. ما فيش حد يزيل حكومة الا الله. قال الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اللي نزع الملك ممن كان يملك هو الله. والذي أعطاه لغيره هو الله. والذي يعز هو الله. والذي يذل هو الله. يخفض ويرفع ويضر وينفع سبحانه وتعالى. فهي مسألة إن هم مش واخدين بالهم. هم مش عايزين يتعظوا. ده احنا كل يوم عمالين نتكلم عن نهاية الظالمين ومش سبحان الله العظيم محدش نهايته كانت سليمة. ده انا لو احكي لكم ده انا وانا بدور في كل رؤساء وقادة وملوك العالم ما فيش حد ظلم شعبه وعدت سليمة ولا مات موتة طبيعية. اللي مات مقتول بالرصاص، واللي مات مقتول بالسم، واللي مات مقتول واللي حصلت له أمراض خطيرة فتاكة أهلكته. دوروا يا إخواني وشوفوا، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كفروا. امشوا في الأرض وشوفوا عاقبة فرعون، وشوفوا عاقبة قارون، وشوفوا عاقبة هامان، وشوفوا عاقبة الاشتراكية، وشوفوا عاقبة حتى الظلمة اللي موجودين في العالم الأوروبي والصين والهند واليابان. شوفوا، امشوا وشوفوا، امشوا وشوفوا ايه اللي بيحصل، وكانت النتيجة عاملة ازاي. شوفوا نتيجة الظلم كانت ازاي إخواني. الظلم، الظلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أمسكه لم يفلت. هو واخد مهلة. وأنا بتكلم تحديدا على نائب رئيس الوزراء، وبتكلم عموما على كل الناس. ده واخد مهلة، يا إما يتوب إلى الله تعالى، يا إما هتشوفوا النهاية مدوية. المسألة مش مسألة بني أدمين أصاب بعض، لا، في الخالق الملك الذي يسمع ويرى كل شيء. نفس اللي ربنا قاله لنبي الله موسى مع فرعون، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هو مش ربنا سمعه وهو بيتكلم عنه؟ مش ربنا سمع كلامه السيء الخبيث عن الله سبحانه وتعالى؟ ها، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ربنا سمعه، زي ما سمع اليهود، وزي ما سمع اللي بيقولوا على الله تعالى الأخطاء والسوء. ربنا سمعهم كلهم. وسترون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. المشكلة بقى في اللي بيساعدوه وبيدافعوا عنه، دول معاه وزيه. من أحب قوما حشر معهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. الإعلاميين والناس اللي بتروج لهذا الفكر، ما ينفعش. انتوا كلكم ستقفوا بين يدي الله سبحانه وتعالى وتسألون جميعا عما كنتم تعملون. ده العجيب ان واحد تاني، بس مش هقول اسمه دلوقتي، بيقول الغريب ان المستشار طارق البشري لما بيبدأ كلامه بيبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وكان بيعلم القضاء اللي بيشتغلوا معاه في التعديلات الدستورية انهم يدعوا ربنا يا رب اجعل عملنا خالص لوجهك الكريم. قال ايه الدروشة اللي هم فيها دي؟ ينفع كلام ربنا سبحانه وتعالى يستهزأ بكلام الله سبحانه وتعالى، والناس كرهة لهذا الكلام، الناس كرهة لهذا الكلام، ومش عايزين الناس تقوله، ومش عايزين الناس تبتدئ به. ها، النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما أمر ذي بال، يعني حاجة مهمة، لم تبدأ باسم الله فهو أبطر. أي موضوع ما تبدأوش باسم الله يبقى أمر مقطوع، البركة منزوعة منه. يا إخواني، الظالمون لهم نهاية، ونهاية مدوية. ولما تشوف واحد ارتفع وهو مسيء، اعرفه أنه قرب بيقع على جدور رقبته. ها، النبي عليه الصلاة والسلام قال هكذا، قال إن الله لا يملي للظالم، ويرفعه ويطلعه ويكبره علشان لما ياخده يأخذه أخذ عزيز مقتدر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الله يتابع نعمه على عبد وهو قائم على معصيته فاعلموا أنه استدراج. لما تشوف ربنا بيدي واحد ويرفعه ويكبره ويعليه وهو لسه عاصي وظالم وطاغي ومن أهل السوء، اعرفوا ان ربنا كده بيستدرجه عشان يوديه في مكان مضلم، عشان يدخله في طريق مسدود، علشان يوديه في حتة لن يفلت منها أبدا. إذا رأيتم الله يتابع نعمه على عبد وهو قائم على معصيته فاعلموا أنه استدراج. ثم تلا الآية فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. إخواني، الله أعظم وأجل من هذا الكلام ومن هذا السوء. كم من رجل ظالم قسمه الله، وكم من جبار وضعه الله. إخواني، ما ينفعش الواحد ينازع الله أسماء وصفاته، فما بال اللي يتكلم على أسماء وصفاته. هقول لكم معناها إيه. ما ينفعش الواحد ينازع الله عز وجل أسماءه وصفاته. يعني ربنا سبحانه وتعالى العظيم ما ينفعش تتعاظم، ربنا الكبير ما ينفعش تتكبر. قال تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، من نازعني إحدهما أدخلته ناري. ما ينفعش الكبر والغرور والصفصطة الكاذبة، والواحد يعمي بصره ويصم أذنه على الحق، مش عايز يسمع الكلام، مش عايز يفهم ان ربنا سبحانه وتعالى فوقه قاهر وعليه قادر، مش عايز يعمل كده، مش عايز يفهم كده سبحانه وتعالى وجل جلاله. لذلك اللي مش فاهم ومتكبر ومغرور ده هيتقسم مرة واحدة. جاء العاص بن وائل الى النبي عليه الصلاة والسلام وامسك بعظام النخرة، مسك عظمة نخرة ثم فركها وقال: أتزعم يا محمد أننا إذا صرنا مثل هذه، إذا صرنا مثل العظام النخرة اللي أصبحت تراب دي، إذا أصبحنا مثل هذه أيبعثنا ربك؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام رد عليه وقال: يبعثك الله عز وجل ثم يدخلك النار. اللي مش مؤمن ومش فاهم ومتكبر ومغرور ومتعاظم، ها هيحصل اللي بيكذب هو بيه شخصيا، البعث والنشور والنصر لله ولرسوله وللمؤمنين، والعزة لله ولرسوله والمؤمنين. اللي مكذب كده هو وقف في الجانب التاني، وهتكون النتيجة انه هيخزل ويذل ويهزم، ثم مصيره ايضا الى النار. ما ينفعش الواحد ينازع الله صفاته. عشان كده اللي سمي نفسه ملك الملوك هو كده نازع الله ملكه بالاسم، لان ربنا ما يتسماش حد بهذه الاسماء الا الله سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ان اغيظ اسم على الله يوم القيامة رجل تسمى بملك الاملاك، وزيها شاه عارفين انتم ملك ايران، شاه ايران السابق محمد رضا بهلوي كان مسمي نفسه شاه. يعني شاه يعني ملك الملوك، ملك الملوك. وكانت النتيجة ان هذا رجل اذل وهزم وخرج من بلده، ورأيته بعيني، وإن شاء الله بإذن الله لو في حلقة في حلقاتنا القادمة هجيبه لكم وهوريه لكم إزاي وهو بيبكي وبيقول: أنا كل اللي بتمناه إن أنا أدفن في قبر داخل إيران بعد ما قتل 17,000 من الناس من شعبه داخل بلده. يبقى المسألة ما تنزعش ربنا اسمه. أنت بتقول على نفسك شاه ملك الملوك، طب هتشوف يا ملك الملوك، هتشوف هو ألست مملوكا؟ هو اللي خلقك ورزقك مش ملكك؟ ازاي انت تبقى ملك الملوك والتاني اللي مسمي نفسه ملك ملوك افريقيا ولا سبحان الله العظيم؟ نفس الموضوع اديكوا شايفينه الان ومحاصر وحاله. ما تنزعش ربنا اسمه، وما تنزعش ربنا صفته، وما تنزعش ربنا ملكه. محدش هينازعه، ومحدش هيحده، ومحدش هيتحدى ربنا الا هيخسر والا هيذل والا هيهان. وكما قال الحسن البصري: ابى الله الا ان يذل من عصاه ولو حملتهم البغال وهملجت بهم البراذين، إن ذل المعصية في رقابهم لا يفارقهم، إن ذل المعصية في رقابهم لا يفارقهم. عشان كده يعني لازم الواحد يتأمل، لازم الواحد يتأمل. ناخد فاصل ثم نعود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي يعني حسن الختام أو مسك الختام إن احنا نتعلم صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي العلو. ربنا من صفاته العلو، هو العلي العظيم سبحانه وتعالى. ما ينفعش حد ينازع الله العلو، ما ينفعش إن ربنا سبحانه وتعالى يبقى هو العلي وواحد بقى يبقى عايز يتعالى ويستكبر. هقول لكم حديث في البخاري: كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناقة لا تسبق، ناقة لا تسبق، فجاء عربي على قعود له فسبقه. يعني ايه؟ جاء عربي بجمل صغير كده قعود وسبق الناقة. الصحابة زعلوا زعلوا ازاي ناقه النبي عليه السلام وهي القويه وصاحبها النبي عليه الصلاه والسلام تسبق؟ ازاي ده يحصل؟ وايه ومن اعربي راجل مسكين وغلبان وكمان على قعود جمل صغير كده ما لوش لازمه يعني. فالصحابه شق عليهم ذلك، فالنبي عليه السلام استغل الموقف ويبين لهم ويوضح لهم بتوضيح الرقيق الطيب المعلم الرفيق، ويقول لهم ايه؟ يقول لهم ما على شيء من الدنيا، ما فيش حاجة ترتفع أبدا في هذا الوجود إلا قال إلا كان حقا على الله أن يضعه، ما على شيء من الدنيا إلا كان حقا على الله أن يضعه، من على فالله أعلى، من على فالله أعلى. وكما قال أبو البقاء الهندي: لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغتر بطيب العيش إنسان، هي الأيام كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان، وعالم الكون لا تبقى محاسنه، وتلك الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان، أين الملوك ذو التيجان من يمن، وأين منهم أكاليم وتيجان، وأين ما شاده شداد من إرم، وأين عاد وشداد وقحطان، وأين ما حازه قارون من ذهب، وأين ما ساسه في الفرس ساسان، أتى على الكل أمر لا مرد له، فقضوا وهلكوا وكأن الكل ما كانوا، كأن الصعب لم يسهل له سبب أبدا، ولم يملك الدنيا سليمان، وكم من ملك له علامات فلما على مات. أحبتي بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم، أذكركم غدا بكثرة الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. إن الله أمر بأمر ابتدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، فأمر ولم يزل آمرا عليما حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أحبتي بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل في تمام السادسة والنصف في اللؤلؤ والمرجان، في حلقة جديدة من حلقات تغاط العالم إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله.